قال بعد ذلك الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك، وهذا جاء في حديث علي عندما قال انفض على رسلك، ولا شك أن هذا من الأدب كما ذكر المؤلف.